يا رب خليني أشوف الناس بعيونك. متهيألي لو شفنا بعض بعينين المسيح ده احنا هنموت في بعض، صح؟ طبعا طبعا. هنشوف بعض وكل واحد فينا في حتة من يسوع بتحليه وبتعليه. آمين. حجر الأساس خليني حب الناس، حب الناس في قلبك يا رب يا رب يا رب يا رب. تتحكم فيي عالطبيعة البشرية اللي بتتحكم فيي، سود بروحك علي وكرهني بالخطيئة، سود بروحك علي وكرهني، كرهني يا رب الخطيئة وما زالك ساكن فيي، بين لي درب الخلاص. خليني حب الناس، حب الناس في قلبك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. علمني يا رب أرمي من إيدي الحجر. تقصد على المرأة اللي مسكت في ذات الفعل وكانت الناس عايزين يرجموها، مش كده؟ ده كان إشارة للإدانة يعني. أيوة. أنا أدين فأنا أحكم، فأنا يعني ماسك الموضوع ولي الحق برمي الحجر جملة قوية قوي يا ناصر. أشكر رب. علمني يا رب أرمي من إيدي الحجر حتى ما حتى أظلم ما بشر. بشر حتى ما أحكم ودين وبقالك عايش. أمين أمين. متهيألي لازم ربنا يدينا قدرة ندي للناس أعذار، للي يغلط أو اللي يجرح أو أو ممكن في ناس بتتضايق إنه لو حد ما ادهاش الاهتمام اللي هي متوقعاه، نعبر لبعض نعاتب بعض، لكن كمان نقدر ندي أعذار ونقدر نستر بعض. كان مرة في قسيس زمان في كنيسة، وكان في بنت في الكنيسة غلطت غلطة كبيرة قوي، والناس كانت متوقعة إنه يعني هو هيقطعها هيطردها. فقال جملة أنا عمري ما هنساها، قال إيه؟ قال بنتي أرميها؟ حتى والناس بتغلط في عز الغلط وغلط واضح، لكن نفضل نحتوي بعض، نفضل نسامح، وده اللي بيدي أمل للي جاي. يعني لو الغلطان ذبحناه مش هيرجع، خلاص احنا حكمنا وأصدرنا الحكم وانتهى، وكأن احنا ما بنغلطش. صح، وده يعني أنا زي ما في أول الحلقة لما بلاقي مشكلة في المحبة أو أحس إنه في موقف أنا مش قادرة أعديه، أفتح الكتاب على كورنثوس الأولى 13. كورنثوس الأولى 13، تتأنى وترفق ولا تحسد ولا تطلب ما لنفسها. فبحس إن المقياس عالي قوي عليا، أنا فاكرة إن أنا بحب بس أنا غلبانة قوي، يعني محتاجة شغل كتير من ربنا.